تفسير الآية 18 من سورة المزمل، يقول تعالى: السماء منفطر به كان وعده مفعولا، أي ومن صفات هذا اليوم أيضا أنه لشدة فظاعته تصير السماء رغم قوتها وإحكامها شيئا منفطرا به، أي متشققا فيه، أي في هذا اليوم الشديد وبسببه. قوله تعالى: كان وعده مفعولا، أي كان وعد الله بحدوث ذلك اليوم واقعا بكل تأكيد بلا أي شك، لأنه سبحانه لا يخلف وعده مطلقا وقادر على كل شيء بتمام القدرة وكمال العلم.